وما عند الله ذاق. ولذلك سبحان الله العظيم بحمده جنة عرضها السماوات والأرض. ده علمنا احنا. طب احنا علمنا ما عرفش عرض السماوات والأرض لما قالها العلوم، ما تقول اهو ان 24 مليون مليون ما عرفش ايه ملايين الملايين مسافة بين نجمين ولا بين مجرتين، مسافة بين مجرتين بالملايين. فإذا ساعة السماء ايه؟ إذن ساعة الجنة أكبر، إذن هي فيها النعيم المقيم. ولذلك أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر في ملكه 1000 عام يرى أو آخره كما يرى أوله. ينظر إلى ملكه اللي أنت تمشي في الدنيا 2000 سنة، 2000 سنة مش 2000 ساعة ولا 2000 دقيقة. أنت بتطلع من أسوان لإسكندرية تأخذ لك 24 ساعة، شوف بتحسبهم شوف كم ساعة كم دقيقة ولا كم ثانية. إنما دي مليون 1000 عام، 1000 عام دي تقريب من النبي عليه السلام. أقل واحد في الجنة ملكه يمشي فيه 2000 عام، يرى أوله كما يرى آخره، وقاعد كم متمتع بكل. لأن الجنة فيها إمكانات غير إمكانات الدنيا، رؤيتك غير الرؤية في الدنيا، عينك غير عين في الدنيا، عقلك وإشباعاتك في الجنة سبحان الله العظيم بحمده هي تسعة، لأن الله الواسع هو الذي خلقها. إذن النفس لا تستريح إلا في الجنة. لذلك الإيمان هو الكمال، الإيمان هو الكمال الذي يسعى بالإنسان إلى درجات الكمال. نسأل الله أن يتمم لنا ولكم الإيمان والعمل الصالح. وأيضا قالوا النفس لا تأنس إلا بالواسع. يقعد مع الزوجة ماشي مبسوط، مع الأولاد مبسوط، مع الأحفاد مبسوط، يروح الجنينة مبسوط، يركب العربية مبسوط، يركب الطيارة مبسوط، يقعد في مؤتمر والناس حواليه كلها مبسوط وسعيد. وبعدين لا تشبع أشواقها، لا تشعر بالأنس إلا لما ينفرد مع الله، يعني يبقى قاعد مع الله وحده ويشعر بالراحة واللذة والمتعة، ويبقى قاعد مع مليون واحد بيفرجوا عليه ولا يتقفوا عليه ولا يتابعوه ولا يعملوا إيه ولا يشجعوه ولا يستمعوا لعلمه ولا يستمعوا لثقافته ولا لاختراعاته، ومع هذا لا يكتمل أنسه إلا مع الله الواسع سبحانه وتعالى بالإشارة. ولذلك لما قالوا واسعة سمعوه الأصوات، أنت لما تكلم اثنين جنبك ما تقدرش تفهم الاثنين بيقولوا إيه. ولذلك أذكى الناس لما يقعد مع اثنين يكون بيتكلم ويسمع ده شوية يسمع ده شوية، يبقى ذكي جدا لو قدر يستوعب ايه الاثنين. بس ده ما بيسمعهمش مع بعض، ده بيتنقل، يعني يسمع شويه من ده يعني بيركز بايه دماغه مع ايه عقله مع ده ومع ده، ده بيقول كلام وده بيقول كلام. ممكن تبقى قاعد انت بتتابع الاخبار، بتسمع الاخبار في التلفزيون، بتسمع الاخبار، واحد بيكلمك ده بيكلمك فترد عليه وتاخد بالك من ده، ترد على واحد بيكلمك في التليفون وانت بتكتب. انا مثلا بقى واحد بيكلم في التليفون انا بكتب او بقرا اقرا صدر كده وبسمع له، ايوه ماشي اسمع. ده ما اسمعهمش مع بعض، بس بتنقل بحاول اخذ كلمتين من دول وكلمتين من ايه قدام. اما الله فيسمع الاصوات كلها في ان واحد. شوف كده في الحج والعمره في الحرم في الملايين، الكل كل واحد بيدعو بدعاء، وكل واحد له اتجاهات، كل واحد له مقاصد ونيات، والله يسمع الجميع ويجيبهم جميعا سبحانه وتعالى جل شأنه جل وعلا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك جاءت الآيات لما ذكرت اسم والله واسع عليم، قالوا 7 مرات واسع عليم، ومرة واسعا حكيما سبحان الله، وبعدين وسعت وسع ربي بالفعل، وبعدين وإنا لموسعون بالألفاظ التي وردت في القرآن، واسع المغفرة ربك واسع المغفرة واسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الآيات لما يقول مثلا سبحان الله العظيم وبحمده، عندما اعترض اليهود على الإسلام وحاربوه